والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين إذ قال وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث يجتبيك ربك ويعلمك لقد كان في يوسف إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وجاءوا

والله غالب على Yeah. صدق الله.